حقيقة كثيرة جدا، ولو تركنا المجال اتصالات يمكن ينتهي البرنامج وبس ناخذ اتصالات. معانا اتصال مع القارئ مشاري العفاسي، حياك الله ابو نوره. يا هلا ومرحبا. يا مرحبا شيخ مشاري، السلام وشاكرين عليكم لك ورحمة الله اتصالك وبركاته. ومشاركتك معانا في هذا اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو شيخنا، أهلا وسهلا بكم في مرحبا، بلدكم أهلا الثاني أهلا الكويت. دكتور مشاري، حياكم الله. صراحة احنا سعداء جدا بهذه الزيارة، ونحن نتمنى أن تكون كذلك زيارات أخرى. نسأل الله يثيبكم ويبارك في جهودكم. الله يبارك فيك شيخنا، احنا حياكم يعني الله. حقيقة بحاجة لأمثالكم، يعني عفوا أنتم عفوا، بالعكس أهل الفضل أنا، علينا وعلى الناس بعد الله عز وجل. الله يحفظكم، هذا من أنتم طيبكم قدوة يا حسنة لنا، يعني أخ مشاري، الفداء الله يحفظك. بالوسطية الحقة. أستغفر الله أبد، الله نحن يبارك فيك. إخوانكم ولم نزر إلا أهلنا وإخوتنا وأحبتنا وأشقاءنا وأسرتنا في الكويت العزيزة، الله يجزاك خير على هالزيارة شيخنا. لكنها بالنسبة لنا رسالة الإسلام التي ينبغي أن نتواصل من خلالها ونتعاون على البر والتقوى. الله يجزاك خير. والواقع أنني أنا المستفيد، فقد سعدت سعادة غامرة بما لمسته، وأدرك أن الإخوة في الاتصالات الآن عليهم سيل، خطر أن يغرقوا، لأننا أيضا بعد استغثنا في المسجد قد يكون ما شاء الله. غرقوا من كثرة الاتصالات، وكلها تنبي عن مشاعر دافئة احنا بالنسبة وجياشة لنا يا شيخ وأحاسيس مرهفة. صلاتكم يعني في المسجد الكبير بالنسبة لنا أحلام تحققت الحمد عفوا لله. أستغفر الله، بالعكس إخوانكم، نسأل الله أن تتكرر، وبإذن الله ستتكرر، ونسأل الله أن تكون خالصة الله لوجه ذكر يبارك الله. جهودكم شيخ. شاكر الشيخ.